الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس الثالث في السيرة لابن هشام، في قراءة السيرة لابن هشام، وقد وصلنا عند حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش في وضع الحجر. قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنزا للكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا زألت وكشت. تتشرق يعني تظهر للشمس، تظهر للشمس تتمشرق. وفتحت فاها وكانوا يهابونها، فبينها هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن مخزوم. قال ابن هشام: عائذ بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغيل ولا بيع ربا ولا مظلمة واحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال ابن إسحاق: قد حدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي أنه حدث عن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي أنه رأى ابنا لجعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو يطوف بالبيت، فسأل عنه فقيل: هذا ابن لجعدة بن هبيرة. فقال عبد الله بن صفوان: عند ذلك جد هذا، يعني أبا وهب الذي أخذ حجرا من الكعبة حين أجمعت قريش لهدمها فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال عند ذلك: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبة، لا تدخلوا فيها مهر بغين ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق: وأبو وهب خال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شريفا، وله يقول شاعر من العرب: ولو بأبي وهب أنخت مطيتي، غدت من نداه رحلها غير خائبي، بأبيض من فرعي لؤي بن غالب، إذا حصلت أنسابها في الذوائب، أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى، توسط جداه فروع الأطايب، عظيم رماد القدر يملأ جفانه، من الخبز يعلوهن مثل السبائب. ثم إن قريشا جزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، قبائل من قريش ضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد ابن العزة ابن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع. قال ابن هشام: ويقال لم نزع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. لم نزغ، لم نزغ، نعم أحسنت.

الديباجة الحجاج بن يوسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث حديث بنيان الكعبة. قريش كانوا يعظمون الكعبة تبعا لتعظيم أبيهم إبراهيم، ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا لا يلتزمون بالشريعة، ومع ذلك كانوا ملتزمين بالطقوس، طقوس العبادة. يعني قريش كان عندهم عبادة، يعبدون الله عز وجل، ولكنهم كما تلاحظون هنا يفصلون الدين عن الدولة، الدين عن الحياة. عندهم عبادة، عبادة في البيت في الكعبة، ويعظمون الكعبة ويتعبون ويحملون همها ويحملون هم بنائها، ولكنهم حين يتعلق، بل لاحظ في كلام عبد الله بن صفوان بن أمية، عفوا، في كلام أبو وهب، ماذا قال؟ اللي هو خال والد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخلوا في بنائكم من كسبكم إلا طيبا، وقال لا أدخل فيها مهر بغي. إذن يعلمون أن هذا شيء خبيث، وهذا يدل على التحسين والتقبيح العقلي أو بقايا نبوات فيهم. ولا بيع ربا، إذن بيع الربا نتعامل فيما بيننا في بالربا، لكن الربا لا ندخله لبيت الله عز وجل. الآن هذا فصل ديني عن الدولة بشكل واضح. ممكن أنا لا أريد أن أكل ربا كرما مني، ولكن لا يكون سلوكا جمعيا. الكفار كان عندهم سلوكيات، ممكن يكون إنسان عفيفا من نفسه لا يذهب للبغاية، لكن لا يكون سلوكا جمعيا، تسد له الذرائع جمعيا ويعاقب وتعاقب عليه الدولة ويوعظ به الناس ويربط بالآخرة، وإنما يفعل ذلك من نفسه. كذلك الكرم نفس القصة، ولكن جاء الإسلام وجاء فيه أمر الزكاة وأمر العفة وأمر الحدود وأمر سد الذرائع للبلاء وأمر الربا، فهم يعرفون. قال ولا مظلمة أحد من الناس، إذن التظالم وغير ذلك هذا كله كان خارج السياق. وسبحان الله، كفار قريش عباد الأوثان يعرفون أن كسب الربا خبيث وأنه ظلم، واليوم يعتبر حق عدل من أعدل العدل في ظل المنظومة الرأسمالية، ولا أحد يعترض عليها مع ما أحدث في الناس من البلاء المبين. طيب، فهذا أول شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع. هم أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة لأنها لم تكن حصينة، فكان ما يوضع فيها قد يسرق، فأرادوا أن يضعوا لها بناء يكون حصينا. وكان يحول بينه وبين البناء الخوف من هذه الحية التي يبدو أن كان أمرها عظيما، ويبدو أنهم يعني أعظموا أمرها أيضا لداعي إيش؟ لداعي أنها في البيت، فظنوا أنها شيء من الله يعني. فجاء طائر وأخذها، ومركب تكسرت لرجل رومي أخذ الأخشاب، ووجدوا عاملا فجمعوا هذه الأمور، فقال يبدو أن الله عز وجل هيئ لنا ورضي فعلنا. طيب، وبدأوا يبنون. ثم بعد ذلك طبعا الأبيات ولو بأبي وهب أن أختم طيتي، غلت من نداه رحلها غير خائب، بأبيض من فرعي لؤي بن غالب، إذا حصلت أنسابها في الذوائب، يثني على نسبه وعلى كرمه، أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى، أبي يعني لا يرضى الضيم ويرد المظلمة يرتاح للندى، الندى الكرم، سمي ندا لأن المرأة إذا ما أكرم وتحركت يده يحصل فيها نوع من الرطوبة. ألستم خير من ركب العمطايا وأندى العالمين بطوني راحي، الراحة هكذا إذا ما صارت تعطي. توسط جداه فروع الأطايب، عظيم رماد القدر يملى جفانه، من الخبز يعلوهن مثل السبائب. السبائب ثياب رقيقة، فشبه الشحم الذي يعلو به الجفان، يعني خبز وشحم، خبز ولحم ويعطي الناس. نعم، السرير. طبعا ابن اللي جعد بن هبيرة أسلم مسلم صحابي، فلما رأى ذاك التابعي، لما رأى ابنه تذكر قصة الجد، يبدو أنه أمر مشهور، وابن إسحاق تعرفون قرشي. طبعا ويقول لك وجدوا كتابا بالسريانية. طيب الآن يقولون قريش ما كانوا يتكلموا السرياني. لاحظ أن قريش ما عرفوا كيف يقرأون الكتاب، تلاحظ؟ نعم. اضطروا أن يأتوا بإنسان آخر، ما يدل العربية شيء والسريانية شيء آخر، وكلها من فروع السامية، كلها بينها مشتركات من فروع السامية. طبعا الخبر فيه في صحته نظره ابن إسحاق قول حدثته، يقول أن الله ذو بكة خلقته يوم خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها، أخشباها يعني جبلان، مبارك لأهلها الماء واللبن. وذكر عليه ابن أبي سليم الذي هو ضعيف أصلا أنهم وجدوا كتابا مكتوبا فيه من يزرع خيرا يحصد غبطه، يعني يحصد إيش؟ راحة في جسد في نفسه لأنه يزرع خيرا، ويزرع شرا يحصد ندامة، اللي يحفر شر للناس الله عز وجل يحيل الأمر عليه فيندم. تعملون السيئات وتجزون الحسنات، يعني ترتجون من عمل السيئات أن تجزون بالحسنات، لا يعقل. يقول أجل كما لا يجتنى من الشوك العنب، هذه عبارة إنجيلية، لا يجتنى من الشوك العنب عبارة إنجيلية. وكتاب بالسريانية وغير ذلك هذا يوحي بنوع من يعني مرور قديم للناس السريانيين في البيت. وحقيقة الله أعلم، يعني نبي الله سليمان ذكرت بعض كتب التفسير أنه هو أين التقى ملكة سبأ، هو الآن هو شامي في الشام، فأين ما الذي أوصله لليمن؟ قيل أنه ذهب إلى بيت الله الحرام، ثم يعني في جنوب الحين مثلا جنوب المملكة كان قريبا جدا من مدينة سبأ، أي فرأى يعني مر على بيت الله الحرام. أي نعم. فحصلت مشكلة بين المشركين وتخاصموا حتى اجتمع مجموع منهم أحلاف وتعهدوا على أن يموتوا معا على هذا الأمر. ولاحظ يعني تعظيم العبادة عندهم وتعظيم مكان العبادة مع كون هذا أمر لا ينعكس عليهم نهائيا في واقعه. لاحظ فتعاهدوا خلاص على القتال، ثم بعد ذلك لا اجتمعوا وتناصفوا، صار الاجتماع هادئا وصار حوار، فاقترحوا أن يكون أول من يدخل هنا الله عز وجل. هذا قبل البعثة بكم؟ بخمس سنوات، النبي كان عمره 35 عاما. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، يعني هذا كي تكون حجة عليهم إذا ما بعث، أن يكون عرف بمحفل عام وبمشهد عام أنه وفي عمل قامت عندهم القرائن أن الله عز وجل هيأه وتركه له، أن هذا الرجل هو الذي يعني يكون إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم. طبعا خبر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم موجود عند الطيالسي وعند أحمد في المسند وله طرق كثيرة. طيب قالوا هذا الأمين، وفي هذا أبيات. بعدين يأتي يتحدث ابن إسحاق، طبعا ولاحظ قوله ماذا قال، وليس على مساوينا ثيابه، يعني هذا يؤكد الخبر السابق اللي هو إيش، اللي هو أنهم كانوا إيش يتعرون وهم يبنون الكعبة. أيضا من أعظم دلائل النبوة ما سيأتي ذكره اللي هو حديث الحمص أو الحمص. أنا سمعت بعض المستشرقين سيسميها حمص، حمص متبل. عموما ثلاثين دقيقة. طيب خليني أنا أقرأ معلش. قال ابن إسحاق وقد كانت قريش لا أدري قبل الفيل أم بعده ابتدعت الحمص، رأي رأوه وأداره، فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم. فكان الناس إذا خرجوا من الحرم ذهبوا إلى عرفة، عرفة في الحل، إذا ذهبوا إلى عرفة ما يخرج مع لا يخرج معهم الحوس اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قريش، أنا ما يخرجون. ولهذا مزدلفة سموها جمع، لماذا يجتمع الناس العاديون مع الحمص؟ طيب، فهذا الآن أمر اخترعوه وعظموه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإزالته مع أنه إيش فائدة له، رأيته فائدة، وأنه هو اللي حتى ماذا يقول جبير بن مطعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة فقلت ماذا يفعل هذا هنا وهو من الحمص؟ يعني خلاص هم معتادين أن هؤلاء العلية ما يقفون مع الناس، يقول لا تعظم، يقول فإنكم إن فعلتم موسى، شوفوا الآن البدع كيف تدخل. وقالوا قد عظموا من الحل ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها المشاعر والحج دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم. شوفوا الآن هذا التحريف، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها، ونحن الحمص والحمص أهل الحرم. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. بعدين عمموا هذا الأمر، إيش قريش ابتكر مفهوم المواطنة هنا، يعني هم الحمص أصلا، نعطي الجنسية القرشية لمن؟ لمن يولد عندنا داخل الحرم، فنعطيه هذه الجنسية ونعطيه هذه الحقوق. يعني شوف هذا مفهوم المواطنة الموجود حاليا. أما أنت وافد عربي جاي من برا، لا، فلا يشملك حكم الحمصية. فهنا قريش واضح أنهم الآن ابتكروا، لا ابتكروا مفهوم المواطنة، ما عاد عنصري، هذا عندنا ما نسميه عنصرية، مواطنة، لنا حقوق خاصة، حق المواطن ليست لغيرنا، هذا حق المواطنين، هذا مو حق المواطنين، مع دينهم واحد وكلهم بالبيت وكلهم، لا، المواطن له حق لا يختلف عن حق الآخر. وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. قال ابن هشام حدثني أبو عبيد النحوي أن بني عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن قد دخلوا معهم في ذلك، وأنشدني العمر بن معد يكرب أعباس لو كانت شيارا جيادنا بتثليث ما ناصيت بعدي إلا ما ناصيت بعدي الأحامسة ما ناصيت بعدي الأحامسة. قال ابن هشام تثليث موضع بلادهم، والشيار السمان الحسان، يعني لو كانت جيادنا سمان حسان، ايه ما نصيت بعد الأحامسة، يعني بالأحامس بني عامر بن صعصعة وبعباس عباس بن مرداس، وكان أغار على علي بن زبيد بتثليث، وهذا البيت من قصيدة لعمر. يعني عامر بن صعصعة دخلوا في هذا الحمص، الحمد لله، لا المنتفج من بني عامر بن صعصعة، ايه. فوأنشدني للقيط بن زرار الدارم في يوم جبلة أجزم إليك إنها بنو عبس، إنها بنو عبسي المعشر الجلة في القوم الحمسي، لأن بني عبس كانوا يوم جبلة حلفاء في بني صعصعة. ويوم جبلة يوم كان بين بني حنظلة بن مالك بن زيد بن منات بن تميم وبين بني عامر بن صعصعة، فكان الظفر فيه لبني عامر بن صعصعة على بني حنظلة، وقتل يومئذ لقيط بن زرارة ابن عدس، وأسر حاجب بن زرارة ابن عدس، وانهزم عمرو بن عدس ابن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة. ففيه يقول جرير للفرزدق، يستذكرون أيام الجاهلية، كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمرو بن عمرو إذ دعوا يا لدارمي. طبعا الفرزدق من تميم، فجرير جاي يعيره بالقصة، وهذا البيت في قصيدة له. ثم التقوا يوم ذي النجب، فكان الظفر لحنظلة على بني عامر، وقتل يومئذ حسان بن معاوية الكندي وهو ابن كبشة، وأسر يزيد بن الصعق الكلابي، وانهزم الطفيل بن عمرو بن جعفر بن كلاب أبو عمرو بن الطفيل. وفيه يقول الفرزدق ومنهن إذ نجى طفيل بن مالك على قرزل رجلا ركوض الهزائم ونحن ضربناه ونحن ضربنا هامة بن خويلد نزيد على أم الفراخ الجواثم. أم الفراخ هامة الرأس، الجواثم اللائطة من الأرض، يعني نضرب على أم رأسه حتى يقع على الأرض. وهذان البيتان في قصيدة له. فقال جرير: ونحن خضبنا لابن كبشة تاجه ولاقى امرأ في ضجة الخيل مصقعة. وهذا في قصيدة له. وحديث يوم جبلة ويوم ذي نجب أطول مما ذكرنا، وإنما منعني من استقصائه ما ذكرته في حديث يوم الفجار، أي أنه هذا كلام عن النبي الكريم، فلا داعي إلى أن نطيل الحديث عن غيره. قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا أمورا لم تكن لهم، حتى قالوا، كل يوم يزيدون قوانين جديدة في أمر الحمص. لا ينبغي للحمص أن يأتقط الأقط، اللي هو شيء يتخذ من جبن، شيء يشبه الجبن، شيء يتخذ من المخيض الغنمي، ولا يأكل السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرما. ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم. طبعا هذا يستفيدون هم، يعني يقول لك لا لازم تشتري مننا، يعني هم رأسماليين، هم قرشيين، إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص. يعني أنت لازم تشتري مننا والأكل مننا والملابس من عندنا، ولا يسمح. هذا إلى اليوم ترى بعض الدول تحتال مثل هذه الحيل، حتى يقول لك لا يسمح المسافر أن يأخذ كذا وكذا إلا شيء قليل، يعني من بلده إلى بلده، يمكن الحمولة لا. طبعا يجعلونها على الطائرة وغير ذلك، ولكن هم يريدون شيئا أكثر يعني. فيعني حتى بعدين استعاضوا بالضرائب عن مثل هذا. فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن تكرموا منهم وتكرموا من رجل أو امرأة ولم يجدوا ثياب الحمص فطافوا بالثياب التي جاء بها من الحل، ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبدا، فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقاء، فحملوا على ذلك العرب فدانت به. محدثات وبواطيل، ناس تطوف بالبيت عارية، كيف يلعب بهم الشيطان. ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها وطافوا بالبيت عراة، وأما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا عليها ثم تطوف. فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، يعني ما أسمح لأحد أن ينظر، وعاد الناس طايعينها الحين. ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها فلم ينتفع بها هو ولا غيره. فقال قائل من العرب: يذكر شيئا تركه من ثيابه فلا يقربه وهو يحبه، كفى حزنا كري عليه كأنه لقا بين أيدي الطائفين حريم، يقول لا يمس، كري يعني لا يمس. فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه حين أحكم له دينه وشرع له سنن حجه، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا الكبر وهذه المفارقة جاء الإسلام بإزالتها، والحمص صاروا كغيرهم في الحل والحرم، يعني قريشا والناس العرب، الناس هنا الألف واللام للعرب. فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليه والإفاضة منها، وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة، وحرموا ما جاءوا به من الحل من الطعام: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذه البدع والبواطيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر أن ما أحدثه قومه كله بدع وضلال وبواطيل، فوضع الله تعالى أمر الحمص وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس بالإسلام حين بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا خبر ثابت، عن عثمان بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير بعرفات مع الناس بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله عز وجل له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عموما الخبر الثابت والله أعلم أنه بعد نزول الوحي، لكن يعني النبي من البداية الله عز وجل وفقه إلى البعد عن مثل هذه الجاهليات، عن مثل هذه الجاهليات. إخباره كم باقي؟ 21 دقيقة. لا جيد. إخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى ببعثته صلى الله عليه وسلم. أولم تكن له آية أولم تكن لكم آية يعلمه علماء بني إسرائيل. هناك علماء، ولولا وجود هؤلاء العلماء لكانت هذه الآية فتنة، لكن هناك علماء وأسلم ولم يزل منهم في كل زمان وآن يخرج أناس من علماء الكتاب ويقرون بالنبوات الواردة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. في الزمن القديم سلمان الفارسي، عبد الله بن سلام، عدد من علماء اليهود ستأتي أسماءهم، كعب الأحبار فيما بعد، ثم بعد ذلك مثلا ابن السموأة لليهودي، ابن ربن الطبري، عبد الأحد داود، إلى آخره، أسماء كثيرة جدا يعني ممن دخلوا في هذا. قال ابن إسحاق: وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعمدوا فوجدوا في كتبهم من صفتي وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما الكهان العرب فاتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع، إذ كانت هي لا تحجب عن ذلك بالقذف من النجوم. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره. لا تلقى العرب لذلك بالا حتى بعثه الله تعالى وقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. وبرهان ذلك إيمان عدد من النصارى ومن اليهود وإيمان الأنصار الذين كانوا مجاورين اليهود مع بعد نسبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن من جمع في هذا من أراد أن يراجع، هناك مجموعة كتب، مثلا كتاب التخجيل من حرف التوراة والإنجيل بالبقاء الهاشمي وهو رجل أشعري جمع البشارات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب الأجوبة الفاخرة للقرافي. هناك كتاب الطوفي الانتصار كان اسمه، كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام، هداية الحيار لابن القيم، ابن كثير في الفصول. من الكتب المعاصرة كتاب هل بشر الكتاب المقدس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدكتور منقذ محمود بن محمود السجار. فهذه مجموعة كتب جمعت البشارات وبينتها بشكل واضح، من أهمها الكلام الذي في الإنجيل الذي يقول فيه عيسى بن مريم: الحجر الذي رفضه البناؤون، حجر الزاوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مثلي كمثلي رجل بنى بيتا فأنا هذه فأحسن موضعه إلا لبنة، في الإنجيل اللفظ مطابق جدا، ولو قرأت السياق لوجدته منطبقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا ذكر اسمه محمد اللي فسروها كلهم مشتهيات، ما ورد في سفر أخنوخ من ذكر، أيضا ما ورد أن من النبوة الإسماعيلية، ما ذكر النبوة الإسماعيلية وأن النبوة تخرج من بني إسرائيل وتوضع في غيرهم، تعطى لأمة تعطي أثمارها. ما ورد في خبر إيليا المسيح النبي الذي يكون المسيح اللي هو يعني النبي الذي يكون مثل داود النبي يقاتل ويوبخ العالم عن الخطيئة والله عز وجل يضع أعداءه تحت قدميه وإلى آخره من البشارات. يقول المصنف رحمه الله: فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه، حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينه وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث بين من أمر الله في العباد. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى قوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الآيات من أعظم دلائل النبوة. لماذا؟ لأن كفار قريش منهم من كان يخاف الجن ويعظمها ويعبدها، وهذا كان أمرا في المشركين ككل، دائما يخافون من الشياطين من الجن من هذه الأمور الخفية، فجاء القرآن بإضعافهم وتسخيفهم وأنهم عبيد لله مثلكم وأن عبادتهم لن تزيدكم إلا راهقة، فعلم أن هذه النبوة لا علاقة لها بالشياطين، لأن الشياطين يفقدون مكتسبات كانوا قد حاسوها. زيادة على ذلك أنه ذكر أن الشياطين يرمون بشهب وغير ذلك و و و، فلو كان هذا الأمر غير واقع وهو من عالم الغيب لا أخبرت الكهان وقالت لا ترمى شياطيننا بالشهب وشياطيننا قوية، ولتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولظهروا بالقوة عليه، ولكن في الواقع لا، النبي صلى الله عليه وسلم سفههم وأظهر ضعفهم وما استطاعوا دفع هذا عنهم. يقول: فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما منعت السمع من قبل ذاك لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة. ولهذا قريش ما كانوا يستطيعون التنبؤ بالأمور البعيدة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، علما أنه لو فرضنا الآن أن النبي كاهن وشاعر ومجنون كما يقولون وغير ذلك، طيب خلاص عندكم كهنة، أتوا بكهنة، أتوا بشعراء، أتوا بالسحرة، ولو كان أسحر الناس في النهاية سيقابلوا 10 السحرة سيغلبونهم، أليس كذلك؟ طيب لوقوع الحجة وقطع الشبهة فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكان قول الجن أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أنه كان الرجل من العرب من قريش وغيرهم إذا سافر فنزل ببطن واد من الأرض ليبيت فيه قال إني أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة من شر ما فيه، وهذا يدل على أن هذا الفعل شرك. قال ابن هشام: الرهق الطغيان والسفه. قال رؤى ابن العجاج: إذ تستبي الهيامة المرهقة. وهذا البيت أنا ما عندي ألف، وهذا البيت في أرجوثة الله. والرهق أيضا طلبك الشيء حتى تدنو منه فتأخذه أو لا تأخذه. قال رؤبة بن العجاج حين يصف حمير وحش إيش؟ بصبصنا وقشعررنا من خوف الرهق، وهذا البيت في أرجوزة له. والرهق أيضا مصدر لقول الرجل رهقت الإثم أو العسر أي أرهقتني رهقا شديدا أي حملت الإثم أو العسر الذي حملتني حملا شديدا، وفي كتاب الله عز وجل فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وقوله لا ترهقني من أمري عسرا. وقال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين رمي بها هذا الحي من ثقيف، وأنهم كانوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، قال وكان من أدهى العرب وأنكرها رأيا، فقال له يا عمرو ألم ترى ما حدث في السماء من القذف بهذه النجوم، والنجوم هنا يعنى بها الشهب، النجوم في السماء كل ما نجم. فليس المصطلح المشهور عندنا النجوم انه هذه الثابتة، لا، العرب عندهم النجوم كل ما نجم في السماء، فالشهب تسمى نجوما ايضا، وهذا ينقض شبهة مشهورة يعني. ايه قال بلى، قال فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواع من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بها، فهي والله طي الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيها. وإن كانت نجوما غيرها وهي ثابتة في على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو. لاحظ أن المشرك نفسه الآن في هذا الكلام فرق بين إيش؟ بين النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وبين النجوم الثانية، مما يدل أن العرب تسمي الشهب نجوما. اليوم في شبهة أنه كيف النجوم ترمي الشياطين، النجوم هنا الشهب، وهذا بدليل هذا الكلام كلام العرب الواضح كلها تسمى نجوما عندها. نعم. وقال ابن إسحاق وذكر محمد بن إسلام بن مسلم بن شهاب عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن العباس عن نفر من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا يا نبي الله كنا نقول حين رأيناه يرمى بها مات ملك ملك ملكا أو ولد مولود مات مولود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى إذا قضى في خلقه أمرا سمعه حملة العرش فسبحوا فسبح من تحتهم فسبح لتسبيح من تحت ذلك، فلا يزال التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبح، ثم يقول بعضهم لبعض مما سبحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم، فيقولون ألا تسألون من فوقكم من فوقكم مما سبحوا؟ فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش، فيقال لهم مما سبحتم؟ فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا للأمر الذي كان، فيهبط الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدث به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف، ثم يأتوا به للكهان من أهل الأرض فيحدثون به فيخطئون ويصيبون، فيتحدث به الكهان فيصيبون بعضا ويخطئون بعضا، ثم أن الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بها فانقطعت الكهانة اليوم فلا كهانة. هو مروي في مسلم بنحوه. قال ابن إسحاق وحدثني عمرو بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيب عن علي بن الحسين ابن علي بمثل حديث ابن شهاب. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيطلة كانت كاهنة في الجاهلية، فلما جاءها صاحبها في ليلة من الليالي يعني الجن فانقض تحتها ثم قال أدر ما أدر يوم عقر ونحر، فقالت قريش حين بلغها ذلك ماذا يريد؟ يعني هم هذا طريقة الجن السجع الغريب هذا. ثم جاءها ليلة أخرى فانقض من تحتها ثم قال شعوب ما شعوب تصرع فيه كعب لجنوب، فلما بلغ ذلك قريش قالوا ماذا يريد؟ إن هذا لأمر كان فانظروا ما هو، فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب فعرفوا أن الذي جاء به إلى صاحبته. طبعا لماذا هو يقول هذا؟ هو أصلا ما فهم التفاصيل، هو سمع شوية كلام ثم جاء وأعطى بعض ما سمع، سمع كلمة شعب كان سمع مشوش فيعطيها شيئا من هذا فقط. قال ابن هشام الغيطلة من بني مرة ابن عبد منات ابن كنانة إخوة مدلج ابن مرة، وهي أم الغياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف غيظا بنا والغياطلة. فقيل لولدها الغياطل وهم من بني سهم ابن عمرو بن هصيص، وهذا البيت في قصيدة لله سأذكرها في موضعها إن شاء الله. قال ابن إسحاق وحدثني علي بن نافع الجرشي أن جنبا بطنا من اليمن كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر في العرب قالت له جنب انظر لنا في أمر هذا الرجل، واجتمعوا له في أسفل جبله، فنزل عليهم حين طلعت الشمس ووقف لهم قائما متكئا على قوس، فرفع رأسه إلى السماء طويلا ثم جعل ينزو يعني يقفز، ثم قال أيها الناس إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر قلبه وحشاه ومكثه فيكم أيها الناس قليل ومكثه فيكم أيها الناس قليل، ثم أسند في جبله راجعا من حيث جاء. وقال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان ابن عفان أنه حدث عن أن عمر بن الخطاب بينما هو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من العرب داخلا يريد عمر بن الخطاب، فلما نظر عمر إليها جبنا في أثر عمر ثابت قال إن هذا الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد، ولقد أتى كاهنا ولقد كان كاهنا في الجاهلية، فسلم عليه الرجل ثم جلس، فقال له عمر هل أسلمت؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فقال له فهل كنت كاهنا في الجاهلية؟ قال له الرجل سبحان الله، هذا من فراسة عمر، عرفه من وجهه أنه كان كاهنا، سبحان الله يا أمير المؤمنين، لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر اللهم غفر، قد كنا في جاهلية على شر، نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله بالإسلام. قال نعم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهنا في الجاهلية. قال فأخبرني ما جاءك به صاحبك؟ قال جاءني قبيل الإسلام بشهر أو شيعه يعني دون بقليل. فقال أولم ترى إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال ابن هشام هذا الكلام سجع وليس بشعر. فقال عبد الله بن كعب فقال عمر بن الخطاب عند ذلك يحدث الناس والله لأن إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا فنحن ننتظره قسمه ليقسم لنا منه، إذ سمعت من جوفي العجل لأنه صوتا ما سمعت صوتا أنقذ منه، إن يدعون إلا إناثا. قال بعض السلف يتحدثون أن مع كل صنم جنية، وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعه. فيقول يا ذريح أمر النجيح رجل يصيح يقول لا إله إلا الله، طبعا هذا ثابت. قال ابن هشام ويقال رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر عجبت للجن وإبلاسها وشدها العيسى بإحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. قال ابن إسحاق فهذا ما بلغنا من كهان العرب. بعدين نذكر أخبار يهود. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.